وينزل حسب الحوادث، كل نجم من النجوم ينزل حسب متطلبات الأحداث. لكنه قال أنزلناه في ليلة القدر، يبقى حدد زمن ولا لا؟ يبقى لازم اللي نزل في 23 هو اللي ايه اللي أنزله في ليلة القدر. يبقى إذا للقرآن نزولين اثنين، إنزال في أنزله خلاص، وتنزل في نزله. نقول له اه اذا انزل يبقى نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الكون، وده نزل في ليلة القدر. وبعدين اللي نزل في ليلة القدر كل ما تيجي حاسه نجيب من اللي نزل في ليلة القدر، يبقى له ايه؟ فيه نزل وفيه ايه؟ وفيه انزل. لكن الكتب الاخرى لم يكن لها هذا، جت مره واحده زي ايه؟ زي القرآن في الاول جت مرة، مش نزلت حسب الحوادث. شوف الاداء القرآني بقى، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. انزل السياق هنا نزل مش كده، ما قالش ونزل التوراة والانجيل، بل جاب ايه؟ وانزل التوراة والانجيل، ما يدل على انها ايه؟ همزة التعدية جت مرة واحدة وايه؟ ونزل. لكن القرآن مستمر، النزول 23 سنة، كل ما تيجي حادثة. مش هم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة ايه؟ قال له كذلك، يعني انزلناه كذلك نجوما كذلك لنثبت به فؤادك، لانه لو نزل مرة واحدة لثبته مرة واحدة. والرسول يتعرض لأحداث شتى في 23 سنة، كل ما يجي حدث بده ايه؟ تثبيت، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لما ينزل نجم كده ويحفظه ويعملوا به، وبعدين يجي نجم ايه؟ نجم تاني. ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر تفصيلا. طب هم هيعترضوا ويسألوا، طب اذا نزل مرة واحدة كانت تبقى دي ازاي؟ يبقوا يسألوا امتى؟ لذا افسح لهم المجال ليسألوا، وجعل لاعمالهم الاختيارية في 23 سنة مجال لينزل القرآن. لكن اذا نزل مرة واحدة قطع عليهم كل شيء، مما يدل على أن القرآن فرض الجدل وفرض المناقشة وفرض مجيء الشيء في وقت طلبه، لأن الشيء إذا جاء وقت طلبه الناس تقبل عليه. إنما قد يوجد عندك أجنخانة وفيها أدوية شتى، ولكن لما يجي عندي شوية صداع أقعد أدور أنا على الدواء، إنما ساعة ما بيجي صداع أقول له هات أسبرين، يروح على الأجنخانة يجيب لي الأسبرين، جه وقتها ما فيش حاجة. انما لما يبقى عندي كتير كده انت ما عرفش انت ما اهتديش عن الموضوع، فلما يجي الحدث تروح جاي ايه. وبعد ذلك جمع للقرآن بين نزل عليك الكتاب بالحق، وبعدين ايه هيجي تاني؟ وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. يبقى جاب له ايه؟ نزل الاول وجاب له أنزل. ساعة يأتي القرآن مصدقا لما بين يديه، ساعة بين يدي يعني اللي قدامه، اللي قدامه دي اللي يسبقوه ولا اللي يأتوا بعده؟ واللي هو بين يديه، بين يديه يقول لك بين يديه إن وحدت المتجه يبقى هو السابق، لأن اللي بين يديه يعني إيه؟ قدامي كده ووشه كده، ما تنظرش الى بين يدي ووجهه ليا، بين يدي ووشه يبقى قدامي ولا مش قدامي؟ يبقى مصدقا لما بين يدي اي لما ايه؟ لما قبله ولما ايه؟ ولما سبقه. مصدقا لما بين يدي اي في القضايا العقديه الايمانيه التي لا يختلف فيها دين عن دين، لان الديانات ان اختلفت فانما تختلف في بعض الاحكام التي تطلب من البشر، لأن حكم يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الزمن. لكن العقائد والأمور التي لا تتغير ولا تتبدل، لكن الأخبار، لكن تاريخ الرسل، أفي هذا تغيير؟ ليس فيه إيه؟ ليس فيه تغيير. مصدقا لما بين، معنى مصدق الصدق احنا عارفينه أنه يطابق الخبر أو الكلام الواقع، بنسميه إيه؟ صدق. ما دام الكلام يطابق الواقع يبقى ايه؟ صدق. ان لم يطابق الواقع بنسميه كذب، بنسميه كذب. يبقى إذن الواقع هو الذي يحكم. ولذلك قلنا برضو إن الصادق لا تختلف روايته للأحداث لأنه يستوحي واقعا. كل ما نقوله الحاسة اللي شفتها إيه بيستوحي إيه واقع لما يحكي الواقع. طب والكذاب لا يوجد له واقع، يقوم ينشئ في كل حديث واقعا جديدا كده ولا ايه؟ ينشئ في كل حديث واقعا جديدا. ولذلك قلنا انهم يقولوا ان كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني افتكر انت كذبت قلت ايه امبارح، احسن تتلخبط وتقول كذبه ما تنفعش، تقول انا كنت قاعد في العتبه وبعدين يتبين في مره ثانيه تقول والله انا كنت قاعد في ميدان التحرير، ما تنفعش. لكن اذا استقرات واقعا يبقى هو صدق، وما دام صدقا يبقى امر ثابت لا تلويه الاهواء، فلا يحكى مره بهوى ومره اخرى بهوى اخر. وما دام ثابت وصدق يبقى حق ولا مش حق؟ لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، مصدقا لما بين ايه، مصدقا لما بين يديه. وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس. احنا اتكلمنا مره عن التوراه وقلنا ان بعض العلماء حين يتعرضوا للفظ من الالفاظ يحاول ان يجعله من اللغه العربيه، ويحاول انه يجيب له وزن من الوزن العربيه، ويجيب له اشتقاق من الاشتقاق العربيه، فقول التوراه من الورج. الورج ده اذا جئت بالزناد كانوا زمان النار يشعلونها بالزناد، يقول لك الزناد واري، يعني ساعه ما تحك الزناد يجيب ايه شراره النار، فمن الورج. والانجيل من النجل وهو الكذاب. تقول له يا اخي انت على اعتبار انها الفاظ عربيه، انما دي اذا كانت لفظ عبري وده لفظ سورياني او لفظ يوناني يبقى بقت علم على ذلك الكتاب وجاءت لغتنا. وما تفتكرش ان القران ما دام نزل عربيا يعني كل الفاظه تبقى ايه عربي. ليه؟ أم قال لك لأن معنى قرآن عربي أن القرآن جاء وهذه الألفاظ دائرة على لسان العرب، إذا نطق بها يفهمونها. فإذا دخلنا مثلا كلمة بنك في لغتنا ودخلت في هذه اللغة ثم تكلمنا بها نقول إنها بقت بلسان إيه؟ بلسان عربي، لأنها أصبحت مفهومة حين إيه؟ حين تنطق بها. فمعنى ان القرآن عربي ان الله حينما خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يفهمونها وهي دائرة في ألسنتهم، وان لم تكن في اصلها ايه، وان لم تكن في اصلها عربية. والى لقاء اخر ان شاء الله.